ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وقرة عيننا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الإمام النووي رحمة الله عليه، وإن شاء الله إمامه، واكتب كاني لعالمي إسلامية بربلاون واعتباريك خلق شاوي ليكن واكتبكاني بدرس خوينا وبوا بتشرا بو علماء وطلاب علم إماما بلا بو اعتباريك و هنيك تأويلاتي هي لباري أسماء الصفات و أو أكري لو باروا بالروبيانو بجيره. أفرمي رحمة الله عليه ونور قبره وأسكنه فسيح جناته، باب الأمر بتعهد القرآن. بشيك يا بشي فرمان كردن با پارێزگاری کردن لە خوێندنی قورآن. مرۆڤ بەشێکی قورآنی هەبێ بەردەوام بیخوێنێ، وردێکی هەبێ وردێکی ڕۆژانە بیخوێنێ. والتحذير من تعريضه للنسيان. طبعا تعهد القرآن ليرا مقصودي تعهدك لحفظة، تعهد حفظه، وتا إنسان همشاء ما قيتي بك لا أو حفظي لبري كردوا لبيري نرواتوا، أو يعني تعهدي القرآن. والتحذير من تعريضه للنسيان. وهروها أن بشباسي أو شي تياكين هرشا كردن لوي قرآن لبيرد برواتوا شن هرشي تندي ليكراوا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن. أبو موسى الأشعري خوي أهلي قرآنه، وكل السي حديثي أو شوال حديثي دوايا ما إن شاء الله زيادة البتان رونا بيتوا. رسول الله فرميتي تعاهدوا هذا القرآن شاوتان لم قرآن بي وباريز غاريل يبكن وزوزو سري بيابكن، أو يعني تعاهدوا زوزو سري بيابكن أغاتان ليبي مقيتي بكن. فوالذي نفس محمد بيده، سوين بوي نفسي محمد بدستا، لو لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. سوين بوي نفسي مني بدسا، لو اشتريك بحبلكي بسبي توشن عجل فلتكا، لو اشترخ سريعتر وخيراتر فلتكا، لو اشتر سريعتر وخيراتر فلتكا. جا سرج بده يعني لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. تفلتي شر فلت كرديكيا الله فلت فلت ويشتيك لدس درشوه ولا برو لناكاو وبيود فلت. متفق عليه. طبعا ام حديثة هانداني تايا لو انسان اقايل قرآن بي قرآن زول بي للرواتوا برورة. قال جل شأنه وفرمي: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قرآن من آسان كردو بو وي انسان لبريكا بيخويني محافظي لسربكا. آية هيا باريز غريب كالو قرآن. فبويا قرآن زول بەرەکرێ بۆ ئینسان، بەڵام مراجعەکردن و دووبارەکردنەوەی ئەوە ئیشە قورسەکە لەوەیە. هەر بۆیە ئینسان کاتێک قرآن لەبەر کە ئاسان قرآنی پێ لەبەرەکرێ، بەڵام مراجعەکردنی زۆر سەعبە، بۆی لەبیرت نەڕواتەوە. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل. رسول إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي نموني قرآن لبركر، يعني نموني حافظي قرآن وكو وشتريكي بسرا ووايا الإبل المعلق الإبل المعقلة، يعني الذي شد بالعقال يعني بالحبل، أويك بحبل تنكراوة وكو وشتريك بحبل تندد كردبيا وايا. إن عاهد عليها أمسكها، يعني وشتر زوزو أجولي أم لا أولا زورك. كاتيك إنسان ما ويك سلا وشترك ندا تماشاك وشترك حبلك يشل وكردوها فترية السري اللي أنا دايا فلتي كردو شوبو. أفرمي شون كابراي وشتردار أقربيتو ناو ناو السر نكات لاي وشتركي وسريكي اللي أنا دا تونيكات وحبلكي أو بر الله أبي وأروات وتقرأ أنا كلا ينامني أروات وإن أطلقها ذهبت أقربي الله كي أروات دست. متفق عليه. طبعا ام حديث هردكي هرشيت يا وكوشون ترغيب الشيت يا لبرامبرا هانداني تي لبرامبرا بو انسان قران لبربكا وهل وهام مراجعي قران بكا ام بششتا وكاودي تسر بشي كثير فرمي بابو استحباب تحسين الصوت بالقران بشيق لباري خوش صوت كردنوا الصوت خوش كردنوا بالصوت وبيخواني دني بو بلريني توا دن لران نوا ترنم تنغم تحسين أمانة أربويا في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم دني لران وتو لكاتي قرآن خوين دنا لو أنا سوري فتح. أفرمي باب استحباب بشك لباري سنتيتي جوان خوين نوا والرازان نوي قرآن ليرما بس تجويدني أو بس تجويد وزيادة بتجويد جواني كيتو بالرازيني توا وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. هل وها داواي خوين دن بكي لكي داوای خوندن بکی لا کسی که دنی خوشه که بخوینه بود و توش گوی بو بگری و کو پیغمبر خواهی صلی اللہ علیہ وسلم لگل ابو مسائکا باسیکی. عن ابی هریره رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ما أذن الله يعني ما استمع الله خوي تبارك وتعالى هشتكي أو اندي أو النبي استوى بأندازي أو يكوى لبيغمبريكي بيستبي قرآني بصوتك خوش خندبي لا مشتي زياتر خوي تعالى وي بيستوا هربوي خلق ان نجالم حديثة كان كردي الله خوا غويله هيج شتيق نغرتوا او ني غويله بيغمر كاني خوي غرتوا لكاتي قران خوين دنيا انا او قصه غلط وحرامه غي بو خوا بكار بيني علي بيستن علي بيستن يا جاري الله الا بردم خوايا نا الله إذا بردس خوايا نا الله إذا بردم خوايا حرام الله إذا بردم الله إذا بردس خوايا. أفرمي ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. نعم تغنيك يتغني عن صوتي خوشك أتوا بأي رازين يتوا أي لدين يتوا أو بريتيل يتغنى بالقرآن. هل بويا أبو عبيدة فرمي أو حديثاني لم بالوا هاتون محمولة على التحزين والتشويق بو بحزن خم خوين نوايا إساني إخواني ونا بحزن بحزيني وإخواني حزك يقول لي بقري والتشويق كاتي إخواني حزك يزياتر بخواني. هل بويا حديثك يا أبو موسى إخواني إن شاء الله وتي قم لتقرد أي أبو موسى وتي بمزانيا لحبرته لك تحبيرا يعني زور أمرازانه بود يا رسول الله خوشتر أم خوين بود خوش خوين أو تيا أو تاني أي لرينيتو خوشتري أكاتوا أو يا بلام ليلة برسيارك دي تمشكي زورك تانو ما شاء الله إستا إجازة وقراءات وأنا الزور بو ما شاء الله زور خليكي قراءات وإجازة برسيارك لو تاني آية درست قرآن بخويني با مقامات أما مقام الصبايا وأما مقام حجازية وأما مقام كردية وأما نزل نمر مقامات درست بمقامات قرآن بخويني. طبعا أبو حنيفة وهني كتر لأهل علم لسلف ولخلف بين درسته هني كتر لأهل علم باقي مزبكاني تر بين درسنية قولي صحيح جلما وزوع أويا أقر باريز غاري بكري لا آداب كاني تجويد أحكام كاني تجويد سنوري تيان بزيني يجوز أو تجوز القراءة بالمقامات أما أقر خندت بمقامات أحكام كاني تجويد أو قرآنيك بوبيا غمر دابزي عليه الصلاة والسلام لو زياتر يا لو أحكام كاني الدسكاري أكل أدقوري بوهي مقامك وواي بيو يستكر بيقوري أو ينابت بلي أفرمي يتغنى بالقرآن يجهر به بأشكرا بخيني يجهر به يعني بدنجي برز بأشكرا قرآنك بخيني ديار الله إخوة يقول أما زور خوش بيزبوا هربو يسا حديثي دهاتو باسي نبي داود دكين واي كردوا بأشكرا قرآن يخوندوا شاخ كان لقال التسبيحات يعني شاخ كان لدواء وتو يعني تاو طبعا ديار بدنجي برز خوندويتي نوية فرمي رحمة الله عليه معنى أذن الله أي استمع وهو إشارة إلى الرضا والقبول أفرمي أذن الله كاستمع يعني إخوة بيستويتي علي إشارة إشارة آماجة بو رازيبون بو قبولبون يعني إخوة استماعي نية هكذا لي نوي رحمة الله عليه شون تأويلك لقيب نسن هذا تأويل بل يثبت لله كما يليق به جل جلاله إما بوشي أقر برسيان لم بياو برزب كين رحمتي خوالي ببلين أي ما مصامى النووي رحمة الله عليه بوشي استمع يعني الرضا والقبول قال الناكري بوخوا لايقني استماع بوخوا إثبات بكري أي بوشي بوخوا لايقني أي ما مصا قال لبر أوي إيما أبيسين ناكري بيسن بوخوا إثبات بكين قال أي ما مصا يبرز آية خوي تبارك وتعالى قدرتي هي يعني الجواب قال هيتي آية خوي تبارك وتعالى كلامي هي يعني الله هيتي أرخوين ويبروي هيبوا آية خوي تبارك وتعالى إرادي هي يعني الله هيتي وإلى آخره لو أوصفتني إثباتك كبروي بيتي نبي رحمة الله عليه الله إن باشا إما إرادة مانية الله بلي إما مشيئة مانية بلي كلام مانية بلي قدرة مانية بلي توش برواد ويا خوا أوصفتني هي بلي أي مش همانة يعني من أي مش همانة كاتب بقى مش إثباتنا كين أجر خواهي بي كاتب إيه مش همان بي خواهك إيه مهيتي الجواب شيء يجي جوابينية يعني الله نا مشيئتي كي هي كلامي كي هي قدرتي كي هي لايق بخوابي لايق بخوابي الله يندي با استماعي كشي بي لايق بخوابي طبعا باش. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له باب موسى أشعري ود لقد أوتيت مزمارا تو مزمارك بيدراو لمزامير آل داود مزمارا من مزامير آل داود أصلي مزمار أصلي مزمار أقول لأخوة أما جيب هي كان ابن الأثير رحمة الله عليه لا النهاية في غريب الحديث كباشترين كتابة بو لفظك لحديثك هاتب معنى كيرو النبلات بروي سيري او كتابة باشترين كتابة لو بالو النهاية في غريب الحديث نابي طالب العلم او كتابة لنا ومكتبة كي نبت هر طالب العلم او كتابة لنا ومكتبة كي نبو بزن طالب علمنيها بو فشقية طلب علمك أفرمي لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود بل يوتمان ابن الأثير أفرمي بس يمكن كمزمار لشي وهاتوا أو بي أو لزماني عربي وتري غناء زمير قرانيك زميرة يعني حسن خوشة شرينة و مزمارش بريتيا لو آلتي كقوراني بي أوتري أو آلتي كوا دني خوشي لدركري أو بريتيا يعني بريتيا لآلت مزمار بريتيا لآلت آلتي زمير أميركا بريتيا لأميركا بلام سير كان لير بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم إخاتة أمسيا قوى لقد أوتيت مزمارا تو مزمارك تبيدرا وتمان مزمار بيتي لا شيء لآلتك أي بوشي الصوتي أبو موسى شبهنا بآلتي دن خوشي يعني أو ندن تخوش أن جافر مزمارا من مزامير آل داود أم آل داود اللي رألين ما بس بي شخصي داود خويتي رحمة الله عليه عليه السلام هنا شخصي داود خوي وكو آيتك وآية أدخيل آل فرعون يعني فرعون مزمارا من مزامير آل داود داود عليه السلام آوى قرآن خندو بدني برز أو خلق أو بالند كان هم إلى دوري داود كوبنته عليه السلام ها بردغار تبارك وتعالى أفرمشي ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد يا جبال أي شاخ كان أوبي معه التأويب بريتلا الترجيع هذه أي كاتي أي ود بدوايا أي نتوى فبويا كاتي تسبيحاتي أكرد لقل يا شاخ كانش تسبيحاتي أنا أكرد من مزامير آل داود متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة أقاد ليبو ديني قيم لقراءتك توقرت قرآن خيونك توقرت أي أبو موسى أي عبد الله لرواياتك أبو موسى بيوتوا أقر بمزاني قيم لأقري لحبرته لك تحبيرا يعني خوش مكردو بود يا رسول الله خوشتر ام خوند بود هر بو خوند خوش خوندني قران لرانوي دنگ به قران اشكالي نيه بل كو نگ اشكالي نيه مرغوب فيه يا دنگ بلريني تو القران خوندني خوشي كيتو هر بو پیغمبري خوا فرميسي عليه الصلاه والسلام زينوا القران باصواتكم قرآن كان برازينه وقرآن برازينه بدن كان تان جوان تري كان وقرآن بدن يخوته جوان تربي خنوا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء لن يجي عشايا بنسن في السفر لسفره بوالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. كسم نبيني دني لدني بيغمبر خوش تربي عليه الصلاة والسلام قراءتي كي أخوان دني كسب بقي دني بيغمبر خوش نبو عليه الصلاة والسلام. متفقون عليه. أمش برغيلة سروي لسفرة الأصل في الصلاة التخفيف، أما لحضرة الأصل فيه الإتمام. أصل وين يجكت بالتمامي بكي نايل إن تطويل أرين إتمام بطاوتي بكي هربوي ابن أبي شيبة بابي كي لا مصنف كي خويا لباري أوي كسلف لسفل نيجان كرد كرد وتوا باسي دور كاتك ناكم أو هيك هل روي تطويله ودريجادان دريجان نيجان دريجنا كرد وتوا إمام عمر لسفلة إذا جاء أي خويندوا إلى في قريش يخوندوا في أغمر جعي صلى الله عليه وسلم لي ويهاتوا هروها. أفرمي وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه لأبي لبابة أبو لبابة كبرتي لأبو لبابة كري عبد المنذر أنصاري وناوي بشير ليروكو بما دفرمي وغير أوجه تلاوة هيك لوانية لسلتا مسلمان به لأنصار بسمة حتى هيك بولا أواني لشوي عقبة بجداري كردو أبو لبابة. طبعا بجداري أحدي كردو وبجداري شركان تليشي كردو أم بياوا هني كاري لي أوشية توا تواناني كي كردو وواي لي كردو كتوببك وبقرتو بلاي خوة تبارك وتعالى هاد ببرشاوي همو صلمانان وإعلاني توبيتي خوي كردك من قرامته. أبو لبابة شيء كاتيد لما مزجوته خوي أشبهني خوي أبستيته يقدن على دنا كان مزجوته عليه حتى وكل يوم خوش نبي خوي جور خم لو دنا ناكمه هربوا يقربشنا مزجوتي مدينة سارية كيا دنا كيا بي أو تري أو درجة كيا هربوا درجة ونام نراوا درجة كيا أبو لبابة أو اشتكي وهاي هابو ناوا اشتكي وام ديتا خيال والله اعلم كهي بناوي ابو لبابوا فاما لو هاتوا وناوا خوي بس دنكوا وتي والله خمناكم وتامي ناناكم تامي او ناكم حتى خوالي مخوشب يا امرم او بو شان روجك ما يا توا وماندو بهزبو يترك شكي اهاد لبون يوجكي حبلكي اكردو تامن يوجكي اكرد يا السراوي كي بكر دايا حبل كي بو أكر دو دسي بقى وجيان أجرنا غيره بس رابو يثرو بوت يعني باش خالد خوش بو ليد برا وبو خود ناكيتو تي والله خوم ناكم هو حتى بيغمر يخاب دسي خوي نيكاتو رازجني مكذب كاتو سبحان الله. أو بيغمر يخاب عليه الصلاة والسلام هاد بدسي خوي حبلكي كردو وتي وعد بيلا سلم ما دام بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم ليم خوش بو هاد بدسي خوي كردي وحتى ماوم ابي لو قومم دور كموكا او تاوانم لناويان انجام ده نبي تكلاويان كم وابي همو مالكم كما خير وصدق ابو اخوه وتي يا وتي ابو لبابا همو مالكت زور بك يجلس السي مالك الزور هرمي بيد خير للريخوا بك يجلس السي ألين حتى وفاتي كردوا لخير نبي لينا بين راوا حتى وفاتي كرد سبارت بوي أو توانت شي بو علماء خلاف يعني أو توانت شي بو أنجامي داوا بو ما يوي خوي ببستيتوا ألين كاتيك مسلمان صلح كان لقل يهود كان يا بابل إن مسلمان كان شاوري حكمي خوا كان در حق بيهود دابزي طبعا يهود خيانتي انكروا بني قريظة طبعا موضوعش ما دام هات بيشو من حقيقة خنبو امادنا كرت شكرا نمزاني ام باسيتي تبيشو براسي بلام اسوتن بني قريظة بس يكديت مشكم او جزور جار برسيار مليك روام ليكا بيتا مشكم او جبريتي لالين بو بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم ما مالي لقل بني قريظة بو شوازا كرت بس وازانم والله هلا شرح يمكتبه والله يوشب هم داوته أقدر لبيرم به هلا شرح يمكتبه والله يوشب هم داوته بس خرابنيه بجاري كتريج والله ميدموا بوأني كوام بس يانا والله أو برسيارة ورجرن بو بيغمري خالي صلاة وسلام مع ملاي بني قرظي بوش وازكردو زوري كله بني قرظي كشت طبعا بجاري أم باسة طواكم دعاء إن شاء الله دمسر أو باسشة أم بيوا ألين كاتيك حكمي خوا داء بزي بيانو تراو النبي أشكراي كان بلان بيهودي وتوا أواي كردوا يعني حكمي إيوا داء بزي وسهل برينا هموتانا كجن كواتا نهينيكي چي كر نهينيكي أشكرا كردوا فأني كتير لأن لغزاي تبوك دوا كوتوا لبر أوا على كل والله أعلم لسردمي إلى خلافتي عليا غير وجو تراوا ألين لو سردما وفاتي كردوا رحمتي خواي لبي طبعا بني قريظة أهدو بيمان إني لقل في أغمال عيسى وصنم خياندنك بلام دس لقل دجمنة يكالا كان لبرانبري مسلمانان وخيانتها ليكا جابوا أوي تصوري أو واقع كان لو سردما بوا بيويستكا تصويري كان لبرشاوي خوتانا لمشي خوتانا جالي سرتا أم فرمي زرشتنا بو يهود بو أقر إيوا يهودينين بچك يهودينين أم فرمي زرشتنا بو يهودي شيا بو يرجن أقر نا أو يهودي أو مسلماني كبخيانة يهودية كان كجرا أقر ما بستكا إيوا ما بستان ما في مروف وخوانا أي أوها مخواني مسلمانا بهو خيانة بني قريظة وكجرا أي بوشي فرمي بو أو مسلمانا بستزمان بيتاوانا نارجن أقر ما بستان حبي إنسان أو حبي خون حبي وي خون نرشيت نا يو ديالا يا يهودين يا بشكا يهودين ويا ولا وكم ترن يهودي بن نا والله زول لو كم ترن يهودي بن يهودي زول يا شريف ترى بخوا زور حتى نبي ابن يهودي ف أما نهات خيانة ينكرت أو أبو حكمي خوالة سالين أو بهم ينبكشرين جابا بهم تصوير يكتان بوبكم لما وشر بو لبيني كردستاني خمان ولا غلكيا ها داعش بيها نبر شاوي خوتا ناوي هي شارينا هي نم چونك نمونك بي كما هر شاري توش احراج بي هر شارك بين مو شارك لم شاراني كردستاني خمان جماري دانشتوانا كيان نزيكي 500 كسا شارك ديهاتيك هر نمونيه نو بيه نوا خلق ها شار لقل داعش شاركا خلق دعاك اخوائي جان داعش نيه جنا كان من والسبايا بريو بياو كان يشمان بكوجي هم يدعاء كاترسي ترسي لين يشتوا ولا خلكي أم آوايا كبين صد كسو توزي زياتر توزي كم ترن دست يكلا كان لقل داعش اللي بشتوا داعش هنا إنه يهرش كان سر منطقية زور ومنطقية زور لأنه بري زور لا خلك كردك أكوجن جاء أم خلكاني كوافر ميسكي تمساحي الرجن بو أم يهودي أنا گرکی انا کوردکان تیاره هلدن بره گل و گلزار بکنبان او دهاتی او 560 کسی خیانت یان کرو کاکا ایو گلن گل خیانتان لیمان کرو گل یان بو بارینن خیانت حکمی چیه لعسکریه کس تک شکیه لامریکا که امریکا ایو ای پرسن وکو خوا چون خوا پرسن او امریکا ایو ای پرسن لأمريكا لما طيارك الصيني كبا أصل صيني أو جنسي أمريكي هي فروكوانا متهمة بخيانة كردن لأمريكا بو مصلحة الصين عمري عدام يستحاليا لسري بتشس بأمري عدام ريك عدامك ريك كجري أمريكا جاء أقر إيوا دولار تان ردم لبرستان أقر إيوا قمجنو نافامن يما الحملة أفامين أقر إيوا نخوين وارو نخوين ويما الحملة أخوينينو اگر ایوه لگوی گای خوتون ایم آگا مال دنیا و دور بری خوما نه امری عیدام هر کسی خیانت کن فبویا او پیوانه ان دستیان هبو لخیانت که منالو جنکان یا ایلی درکا باقی کان یا همو یان کجران اما بریتیه لچی رکی بنی قرائضه ایستاش بیهن امریکا بیهن کردستان بیهن ولاته کی اوروه بی بخواب را گولی انتیه نگلن بردی انتیه گولی انتیه گلن توپو تیاره انتیه گلن واضح برا برز کانم همیشه او قسمت هنر لبیر بی دوباره که متا او نه اچسبی لمشتی لمشکی دانه به دانه تانه هر چی لم اسلام ها بو لام روهي لولاتاني اوروبا وامريكايا بلا ام الاسلام بجوري لا ايوان بجوري هل شيء كان بو هيني باذن الله ان شاء الله برانبر نمونيك في دم لاوروبا والامريكا هاي هل شيء نمونيك هل شيء نمونيك بلا كان يابان خيانتي نكرد بو هيروشيما خابور كلا يابان خيانتي نكرد بو فيتنام خيانتي نكرد بو لاتيكي دركي بو خابور كلا المانيا الشرقي خيانتي نكرد بو خابور كلا بس لبلو الشرقي سختو يعني تشاونه ترسان الشر يا نكرد يابان بودري على هيروشيما طيارة يابانية كان يفرقون يابانية كان لحرب عالمي دوما لأنه صار شلو بينش حرب تيارة كونية أشوف بو كشتي أمريكية كان حرب تيارة كوي أشوف ناو كشتي كوا نتاريكو ندوان وزرر يزور جوري لأمريكا هذا أيوتي أنا ما شيء شاري أنا كا يبدو قنبلة زرري اللي يبدو نجاتي ده لكاتيكا قنبلة زرري دارو گولکانی سوز نامن یسل هیروشیما ما وی گول سوز بو اهنگ گورین بو گرا والا له هیروشیما گول سوز بو گول سوز بو بلان بلیرم نا لکان و افرتکان جیاکری نا کوجرین او پیوان پیوکان نا کوجری او چه بلای هنی کان بيدنگ بونا هنی کان خیانت کان کردو هم یانه بونا نا هر کس بيدنگ بو له خیانت شریک خیانت او قاعده هر کسی بیادن بوله خیانت شریکی خیانت بره ولی محکمه بزن اگر کسی آجایل قتل بیا و قصج نکه بزن شریکی قتل یا شریکی قتل نی شریکی قتل بتابتی یهود دسپاریزیان نیه کرد ل آزاردانی خلقی مدینه بلام چی بو لو شرب آشکرایی تر پیمان مکان شکانو با آشکرا اعلانیان کرد که دیجی پیغمبر مسلمانه كافر برانبريان وأما لبشتان وبشتانيان دا آوا خيانة يزور قوريان كرت انجا برا برزكان خيانة بولا خيانة أبي بيكوجي لبروي أقر ني كوجي بياني خلقي تر خيانتك أقاتن لو بي يسل عسكرية بوشي كابرا خيانة تكرا كوجري لبروي أقر ني كوجي ريبو جندي تر خوشك خيانة بك كاتيك خيانة تكرا أي كوجي يا رميك يا حكمك بسر دي يتر خلقي تر ناوري وآسان خيانة بك لا لا أولاته واضحة بلا برزكان ما مشتهي بدائية أم قصانة بس إنساني عشائري بيه إنساني الرشوك ويك هيجي نخوين ردو هيج نازاني بيه خلطي كسيك بفضل إخوة علمي هبيه وقرابيه وبشتي بيني بيه ما بشتانا نا خلطي نا والله هيج نا خلطي هربو يجاري كان شتيك مدل سر والله مي شبها إيما ملتي كور ملتي كي بقشتي ملتي عشائرين بلام سيري عربكا سيري تركا سيري فارسكا سيري اوروبا بكا سيري زوربي بلاتان وملتان دنيا كان تماشاكي ميجوي عريق يعني سيري تركا ميجوي دريش فارس ساسانيا كان ميجوي دريش بلاي عرب ميجوي دريش خلق يكن ثقافتي كون يعني حسب عزتك انا مش تكي دروني برا كان بلام كرد يك شتيكي نيه بيشان ازيبكا صلاح الدين هي روجانا تلفزيون كانوا صجوني بيدن كابلا عيب اللي تبي جنوي صلاح الدين او اندبش ترسين ان كردو او ارهام بفكريا بنا بر صلاح الدين رحمه الله عليه بكالينا ونا يري بجنوي صلاح الدين كردشتيكيني عزت نفسي بيبكا بو يا وكم التي عشائر وايا ثقافتي تاريخي كرد بشتي بروات انا ومي جو برويانا بشتكيان بريوه خو قلنا كرد هيتي وصلاح الدين هي وكي لك الله بيا وكان يمجو سلسله بيشتي كرد يعني بريوا بو كرد بيشتي كي نمي تشاوي ليبكا قائد كي نمي تشاوي ليبكا ف كات يك تاك يك دروس بي تاك يك عشائر بيشتي لنا وميجونيا ام جور شبهي بو دروس بيت اگر نا لاي اوروبي يك بلا خلق خيانه يان كردو ولا بلانبري خيانه كشتو معنا بيدنوي لا هر عاقلك بلا خيانتي كردوه بيدن بيت يتر اللهم ما قال لو جماعته بواب الريب سربريني ما امرو مريشني الله ظلم لا ما في حيوانك وباس يا ولاك افرمي وعن ابي لبابه بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، رواه أبو داود بإسناد جيد. هر كسي دن نراز زيني توب قرآن لكاتي قرآن خويندنا بل نيل ريني توب بخوشي ني خويني لأمني. شون سيري حديثي سيو چوار حديثي پيشو بكن ويبزان شون شواني فرمي: ما أذن الله لشيء، خواهی تعالی هیچ تکی نبیستو با اندازه بیستنی با پیغمبری که خلیکی قرآن خویندنه با اشکره ای خوینه. که تا پیغمبرانی خواهد چی اکن؟ یتغنون بالقرآن. وایا؟ انجاسی کلیر چی فرمی؟ لیس مننا. ایم ای پیغمبران ایشمن چی ها؟ قرآن خویند با صوتی که خوش. انجا لفقی ام پیاول دوی حدیثی و تینی و زیتونی انا که رسولی خواه قرآنی زور بخوشی خویندو. انجا هات فرمیه لیم نیه کسی قرآن بخوشی نخوینه. سرشتن ده چون حديثة كان ربطيان هي ويكوا كواتا نتيجة كي چي من دست كود قرآن نخيون دن بدنوا إشي پیغمبراني خوانية لا دانا لهدي پیغمبراني خوا پیغمبراني خوا قرآن بدنوا بجواني وبخوشي واخوانن. أما تفسيري كان تفسيري كي تريان كهان يقل علماء لن أهو صحيحة بلا مو الله أعلم أم معناي كردم أقرب تلو أو لا تلا أو معناي تري جلقيك استباسيكم أو جوتاني من لم يتغن بالقرآن، يعني من لم يستغني بالقرآن، الاستغناء بالقرآن يعني إنسان هدايات بس لقرآن والبقرية، هدايات بس لقرآن والبقرية دس بو غير قرآن بابور قرتني هدايات. أقلنا هركسي بناي برد غير قرآن بابور قرتني الرين ماي أولا إيمي قروي بيغمران نيه. أفرمي أبو داود رواياتي كردوه وسندكشي جيدة. أفرمي: ومعنى يتغنى أي يحسن صوته بالقرآن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن قرآنا ببخينة. أما ربتي ببشي دومي ترجمة كوهاية لغل حديث ابن موسى يردقين ربتي أنبا بشي دومي ترجمة كوهاية وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها كواتا سنتا او كاريك بقولنا ناو برادر كان دانشتن هيك كان دني خوش بالله يا بر القران من باب خينا بالله بر القران من باب خينا بلان بو برنيجينا كسي اخيت برنيجي اقراهم لكتاب الله بلان كسي بقولنا ناو رفيقه كان انا كسي كان دني خوش بالله بر القران باب خينا او سنته ودروس ان شاء الله بلان بو برنيجينا بلكو رسول خواه فرمي عليه الصلاة والسلام لأن شان كان قيامة أو يكابرة أخنا برنوجي بوهجنا بس لبروي ليتغنى لهم بوي قولانيان وبيش بوي بي لرين يتو بيه نيو بيبا بس لبروي خانا بيشو إخانا برنوجي فبويا لا برنوجي كردنا بلام هكذا كسي دنيا خوش بخويني أو قيناكو بلقو سنة شاء فرمي بخوينا قرآن بسرما فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل من بسرت بخوين ملكاتك القرآن بسرت وداب الزيوة قال إني أحب أن أسمعه من غيري من حزكم لغير خوش ما بيبيس جاب راك أنا بخوين قوي لي أقرتني قرآن كاري قري جاوازي هي كم قرآن بخويني بخوين كاتي قوي لي أقري معناي واد بو رو نبيته و بيشتر بدرو نبوته و لاد أشكره نبوه. أفرمي فقرأت عليه سورة النساء سورة النساء بسر آخرين حتى جئت إلى هذه الآية تاقشت مام آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد هبو أمتك شهيد يكيه أبيت الشهيد بسريوه وجئنا بك شهيد يم أمتش توي وجئنا بك على هؤلاء شهيد قال حسبك الآن إتربس شن آيات شلويك آياتي خن أو آياتي شلويك أو آيات شلويك آياتي خن وتي إسا بس قال فالتفت إليه أورم بولا دايا وجبل قيل سروي لسر مصحف خن دويتي والله أعلم قال أورم بولا دايا فإذا عيناه تذريفان يعني تدمعان سير مكرت ما شاكم تشاوكاني دلو عبدالله فرمزية أخوار سبحان الله و تجيري و بيغمري صلى الله عليه وسلم متفق عليه ام حديثش حديثك متفق عليه. داو كلام الأخوي جورا بفضل منته رهب مهربان إخوي أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا وغممنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن قائدا لنا إلى الجنان يا رب العالمين. أخوي جورا بارمو برحمة فضل مهربان إخوي بلو هو كاركاني اللي خوشبوني خوي بمان به يا ربي خويا بمهرباني خود لدى بارينوا لسر اسلامتي ريك وطواو بردوام كي تاغينو بلقات توشي فتنه مانك يا رب العالمين. اقل بيسد بند كان توشي فتنه كي توشي فتنه مانك بمان بيتو بلا يخود بايماني كي ساغ وسلامته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.